السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حال أسرق البرية للعلامة علي بن علي ابن محمد الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله. وقد فرغنا من حوادث السنة الأولى من السيرة النبوية في المدينة، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في حوادث السنة الثانية منها عند قول الناظم: هذا هو في الثانية الغزو استقر. ابتغاء أن يعرض لعير من عير قريش هائبة من الشام، ففاتته تلك العير ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث في بواط بقية شهر ربيع الأول بقية شهر ربيع الآخر حتى دخل عليه شهر جماد الأولى، ثم آب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة أوطاس، وبواط وأوطاس موضعان متقاربان. ويقع في أخبار السيرة تسمية الحادثة باسمين لمقاربة بين موضعين كالذي تقدم في غزوة الأبواء، فتسمى أيضا والدان وهما موضعان قريبان، وكذا هذا المحل تسمى الغزوة فيه غزوة بواطن وغزوة أوطاس لما ذكر من تقارب موضعيهما. والحادثة الثانية غزوة بدر الأولى وتسمى الصغرى، وتسمى أيضا غزوة سفران بالسين ثم الفاء المحركتين فتحا، وكانت في دمادى الآخرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كرز بن جابر للسكري الذي أغار على سرح أهل المدينة أي رعيتهم من الإبل والغنم، فأصابها وهرب بها، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفران وهو قريب من بدر، ففاته كرز ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكانت في السنة الثانية اتفاقا، واختلف في شهرها، وأصح الأقوال أنها كانت في نصف شهر رجب، فلما انتصف شهر رجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة في صلاته متحولا عن بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في مكة إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة بقي 17 شهرا أو 18 شهرا على قولين وهو يستقبل بيت المقدس، ثم أمر باستقبال الكعبة. والحادثة الرابعة غزوة العشيرة وتسمى أيضا غزوة العشيرة، والعشيرة وأصح أسمائها ثانيها أنها تسمى غزوة العشيرة لأنها وقعت بموضع يقال له ذات العشير، بموقع يقال له ذات العشير، كان فيه شجر كثيف من شجر العثر وتصديره العشيرة، فيسمى موضعها ذات العشيرة، ويقال أيضا له ذو العشير، فالتأنيث بالنظر إلى كونه موضعا والتذكير بالنظر إلى كونه واديا، فيسمى وادي ذي العشير الذي ينبت فيه الشجر المذكور، وعليه جرى الناظم رحمه الله تعالى. وكانت هذه الوقعة بعد بدر الصغرى بعشرة أيام، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أيضا عيرا لقريش، ففاتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركها. وكان بعدها تحول القبلة إلى الكعبة المصرفة، فقول المصنف من بعد ذي العشير متعلق بقوله ووجب تحول القبلة في نصف رجب، فغزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة ثم صرف عن بيت المقدس في صلاته إلى كعبة المصرفة. والحادثة الخامسة فرض صوم رمضان. ففرض على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان في السنة الثانية، فكان أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر رمضان من السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. الحادثة السادسة غزوة بدر، وتسمى بدر الكبرى وبدر الثانية تمييزا لها عن بدر الصغرى التي تسمى أيضا بدرا الأولى أو بدرا بدرا الأولى كما تسمى الصغرى. وكانت في السنة الثانية في رمضان اتفاقا، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبيب، فوقوع بدر إجماعا في السنة الثانية في رمضان منها. واختلف في تعيين يومه منها، وأصح الأقوال أنها وقعت في 17 من رمضان، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا لقريش، فبعث أبو سفيان صخر بن حرب وكان على العير يستصرف قريشا ليحفظوا عيرهم، فخرجت قريش تريد نجدة العير، وعمد أبو سفيان إلى حيلة نجا بها من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم له، فعدل عن الطريق التي يسلكونها عادة وسلك طريق الساحل، فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قريش حتى نزلت عند بدر، ورجع منها قوم لما علموا خبر نجاة العيد، وأبى جماعة من كبرائهم إلا أن يظهروا قوتهم، فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر التي أعز الله فيها الإسلام ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وعظمت الوقيعة في المشركين، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكانت نصرا مؤزرة. الحادثة السابعة فرض زكاة الفطر، ففرضت في السنة الثانية في رمضان منها قبل 3 أيام من آخره في قول الجمهور، وقيل إنها فرضت قبل ذلك وقيل إنها فرضت بعد ذلك، وأصح الأقوال أنها فرضت في السنة الثانية في رمضان منها. وهذه الزكاة هي زكاة الفطر، أي زكاة عيد الفطر. وأما زكاة المال فاختلف في تعيين وقتها الذي فرضت فيه، واستظهر البلقيني أنها فرضت بين السنة الثانية والسنة الخامسة للأحاديث التي رويت وفيها ذكر الزكاة، وفيه قوة، لكن يعكر عليه ورود بعض الآية المكية المتعلقة بالزكاة، وجوابه أن يقال إنها ذكرت في المكية إجمالا، وأما تفصيلا فكان بعد الهجرة بعد السنة في السنة الثانية فما بعدها بعد زكاة الفطر. والحادثة الثامنة وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفر إلى عير أبي سفيان وهي عليلة، وخلف عليها زوجها عثمان بن عفان يمرضها، فلما جاء الخبر بالبشارة بنصر المسلمين على المشركين، ودخل البشير المدينة كان الناس قد قرأوا من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية. والحديثة التاسعة زواج علي رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكان ذلك بعد بدر في أصح القولين لما في الصحيح عند ذكر قصة نكاحه بها، وفيه قوله: أصبت شاركا من بدر وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شاركا من الخمس، والشارك يعني الجمل، فهذا يدل على وقوع زواجه بها بعد بدر في أصح القولين. والحادثة العاشرة إسلام العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الأسر، فإنه أسر يوم بدر، وكان حين أسره كافرا، وقيل إنه كان حينئذ مسلما لما روى أحمد وغيره عنه أنه قال: كنت مسلما ولكنهم استكرهوني. وإسناده ضعيف، وعند الحاكم بإسناد حسن في خبر فداء العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامي. ثم أمره بأن يؤدي إليه الفداء. والصحيح من القولين أنه كان كافرا وإنما أسلم بعد أسره في بدر. والحديث الحادية عشرة غزوة بني قينقاع، وهم قبيلة من قبائل اليهود، وكان بالمدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود، جمعتهم في بيت واحد فقلت: جمع اليهود في المدينة المبير، جمع اليهود في المدينة المبير، قريظة وقينقاع والنضير، قريظة وقينقاع والنضير، ومعنى المبير أي المفسد. فكانت هذه القبائل الثلاث من قبائل اليهود في المدينة. صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقدوه على المسالمة لما هاجر إلى المدينة، ثم نقضوا عقودهم وعهودهم قبيلة بعد قبيلة، وكان أسرعهم نقضا هم بنو قينقاع. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في آخر شوال، وحاصرهم إلى منتصف شهر ذي القعدة حتى نزلوا. واستوهبهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حليفا لهم، استوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأجلاهم عن المدينة، فخرجوا منها حتى نزلوا أذرعات، بلدة من بلاد الشام، فكانوا أول اليهود خروجا. والحادثة الثانية عشرة مشروعية الأضاحي في عيد النحر، فإنه في هذه السنة الثانية شرع عيد النحر فرحا بنعمة الله عز وجل على المؤمنين، وجعل من شعائره نسيفة تذبح هي الأضحية، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي إلا في خروجه إلى حجة الوداع فإنه أهدى ولم يضحي ولا ذبيحة في منى إلا الهدي. قاله أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. والحادثة الثالثة عشرة غزوة السوير، والحادثة الرابعة عشرة غزوة قرقرة. وهاتان الحادثتان عدهما المصنف واقعتين، والراجح أنهما غزوة واحدة. سميت غزوة قرقرة لأنه الموضع الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب من كان يبتغيه من المشركين، فسار حتى بلغ موضعا يسمى قرقرة الكدر. والقرقرة الأرض الملساء، والكدر نوع من الطير في لونه كدرة، فكانت تسمى تلك الأرض نسبة إليه إذ يتخذها موطنا له. وسميت غزوة السويق لأن المشركين الذين طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا أزوادهم خشية أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عامة أزوادهم السويق، فكانت من غنائم المؤمنين فيها. وخبر هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب لما أصيب المشركون ببدر وكان فات بالعير أقسم ألا يمس الماء رأسه حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج حتى نزل عند مسلم بن حتى نزل عند سلام بن مسلم من بني النضير، فأكل واشترب وبات ليله عنده ومن معه، ثم أغاروا على نعم أهل المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له، فصرخ النذير بهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ففروا هاربين ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر حوادث السنة الثانية من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة الثالثة، وذكر فيها ثمانية حوادث. فالحادثة الأولى غزوة غطفان، وتسمى غزوة ذي أمر بفتح الهمزة والميم، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشريدا لهم في شهر صفر، في شهر صفر وقيل في ربيع الأول. فلما بلغهم مخرجوا إليهم تفرقوا، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. وقرن المصنف رحمه الله تعالى ذكر غوازي ذكر غطفان بذكر بني سليم، ولم تكن غزوة بني سليم في السنة الثالثة، بل كانت في أصح القولين في السنة الثانية بعد بدر بسبع ليال، وتسمى أيضا غزوة الفجر، وهو اسم ماء كانوا ينزلون عليه. والفجر الماء الذي كدر بشوائب تغير طعمه أو لونه. والحادثة الثانية زواج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ماتت عنه رقية كما تقدمت في السنة الثانية أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. وذكر الناظم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كريم لما أفاضه من الكرم على عثمان رضي الله عنه إذ أنكحه بنتا له بعد بنت ماتت عنده، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة وهي ابنة عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر عرضها على عثمان فلم تطب نفسه بها، ثم عرضها على أبي بكر فلم يرد إليه شيئا لعلمه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب وهي بنت خزيمة الهلالية، تكنى أم المساكين لشفقتها بهم ورعايتها لهم، وكانت عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب وقيل عند أخيه الحصين، فمات عنها فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول نسائه موتا كما سيأتي في حوادث السنة الرابعة، فلم تطل مدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة غزوة أحد، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة اتفاقا، ووقوعها في منتصف الشهر في أشهر الأقوال، لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما خرجوا إليه، وأصيب فيها المؤمنون بما أصيبوا به فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة آل عمران، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك امتحانا للمؤمنين في صدق إيمانهم، فأزالهم الله عز وجل على الكفار مرة في بدر، ثم أزال الكفار عليهم مرة في أحد ليميز الله الخبيث من الطيب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد في كلام مافع له تحسن قراءته في بيان الحكمة مما يجريه الله سبحانه وتعالى من البلاء على أوليائه وخلص أصفيائه من الخلق. والحادثة السادسة غزوة حمراء الأسد، وهو موضع معروف جنوب المدينة، وكانت بعد أحد، فإن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا طمعوا في استئصال سأفتهم والقضاء عليهم، فأرادوا الرجوع إلى المدينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادرهم تهويلا لهم وتشريدا لمن وراءهم حتى بلغ حمراء الأسد، فلما سمع أبو سفيان بمخرجه صلى الله عليه وسلم رجع ومن معه، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدهم وقوتهم، فانقطع طمع المشركين منهم. والحادثة السابعة تحريم الخمر، فحرمها الله سبحانه وتعالى يقينا أي بلا ريب، واقترف بسنة تحريمها، فقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة التي تليها، فقول الناظم فالخمر حرمت يقينا، المراد باليقين هنا الجزم بحرمتها، وأما تعيين سنتها فهذا أحد القولين عند أهل السير ولا يخفى على مثله. والحادثة الثامنة مولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والصدق في لسان العرب وصف لابن الابن وابن الابنة، فالحفيد من أي الجهتين كان ابنا للبنت أو ابنا للابنة يسمى صدقا. وإلى ذلك أشرت بقولي الصدق وصفهم لابن البنت، الصدق وصفهم لابن البنت بقطع الهمزة، الصدق وصفهم لابن البنت أو ابن ابنهم بنقل الثبت، أو ابن ابنهم بنقل الثبت. وكان مولده رضي الله عنه في منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة عند الجمهور، وقواه ابن حجر في كتاب الإصابة. الثالثة من الهجرة للمدينة النبوية أتبعها بحوادث السنة الرابعة منها، فذكر 14 حادثة. فالحادثة الأولى غزوة بني النضير، وهي إحدى القبائل اليهودية. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، لما نقضوا العهد بابتغائهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الأقوال عند نقل في السير، فكان محرك النبي صلى الله عليه وسلم في استئصالهم وتطييرهم أنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، فعمد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليال حتى نزلوا من حصونهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فخرج شرفاؤهم حتى نزلوا في خيبر واستوطنوها كسلام بن مشكم وحيي بن أخطب، وسيأتي لهم خبر آت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المرادة في قوله المقدمة، أي المتقدم خبرها في السنة الفائتة سنة 3، إذ نكح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ولم تلبت عنده صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا يسيرة اختلف في عدها، فماتت رضي الله عنها في حياته صلوات الله وسلامه عليه. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية من فضيات قريش، مات عنها زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الأسدية، دخل بها صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في أشهر الأقوال، وقيل بل قبلها بسنة وقيل بل بعدها بسنة، وكانت قبل عند زيد بن حارثة، وكان ربيب مولا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت أول نسائه لحوقا به بعد موته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائهن: أسرعكن بي لحاقا، أطولكن يدا. متفق عليه. فكنا يتطاولن أيهن أطول يدا، يعني في الخلقة، وكان المقصود هو أكثرهن صدقة، فلحقت به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بمدة يسيرة. والحادثة الخامسة غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها بعد أحد، وتسمى بدر الآخرة. فالبدور من غزواته صلى الله عليه وسلم ثلاث: الأولى غزوة بدر الأولى وتسمى الصغر، والثانية غزوة بدر الثانية وتسمى الكبرى، والثالثة غزوة بدر الثالثة وتسمى غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب. ثم رجع أبو سفيان لما بلغ مر الظهران ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بها قتال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد إلى بدر فبقي بها أياما ثم رجع صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أشتات متفرقة من الخلق فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت فيها قريش وحلفاؤهم من بني بكر ومن كان معهم من غطفان وسليم وموالي لهذه القبائل. وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة بحفر كبير فيها أشار به سلمان الفارسي، هو الخندق الذي أحاطها، فلم يقدر المشركون على النفوذ إلى المدينة، وبقوا مدة يبتغون سبيلا إليها، فاشتدت بهم رياح عظيمة ففكوا حصار المدينة النبوية وانقلبوا على أعقابهم. وكانت تلك الغزوة في هذه السنة الرابعة عند قوم، وعند آخرين أنها وقعت في السنة الخامسة، وهو الصحيح، واختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. والحادثة السابعة غزوة بني قريظة، وهم آخر من بقي من اليهود في المدينة، نقضوا ميثاقهم لما مالأوا الكفار في غزوة الأحزاب وظهروا قريشا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب انقلب إليهم، وكان ذلك في السنة الرابعة عند قوم، وهو الذي جرى عليه المصنف، وعند آخرين في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير أيضا رحمهم الله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا عن أمره، فقاتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذاريهم، وكانت وقيعته بهم أعظم وقيعة باليهود الذين كانوا في المدينة. والحادثة التابعة غزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم لأن شدة الحر نقبت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشدوا عليها عصائب من الرقاع حفظا لها من أثر الأرض وحرها. وكانت في السنة الرابعة عند قوم وفي السنة الخامسة عند آخرين، وهو الذي جرى عليه البخاري في صحيحه ورجحه ابن حجر أنها وقعت في السنة الخامسة، والأظهر والله أعلم أن وقوعها في السنة الرابعة لا في السنة الخامسة. وقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من غطفان بني محارب وبني ثعلبة ابن غطفان، ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا بخبر خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم اجتمعوا وتحيزوا وكثر جمعهم، فلم يقع بين الفريقين قتال، ولكن خوف بعضهم بعضا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا عنه ولم يكن بين الفريقين قتال. الحادثة التاسعة تعليم صلاة الخوف، وكانت في غزوة ذات الرقاع عند جماعة من أهل العلم، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. والحادثة العاشرة قصد الصلاة الرباعية أي في السفر، ذكره جماعة من المصنفين في حوادث السيرة في السنة الرابعة، وذكره غيرهم قبل هذا، وليس في الأخبار المروية شيء يعضد هذا القول أو ذاك. فتعيين سنة دون غيرها في قصد الصلاة في السفر لا يثبت به شيء. والحادثة الحادية عشرة نزول آية الحجاب، فإنها نزلت صبيحة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش باتفاق أهل العلم، نقله ابن كثير، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فأصبح نزلت هذه الآية، لكن اختلف في سنة بنائه بزينب، فقيل في السنة الرابعة والذي جرى عليه المصنف، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة. والحادثة الثانية عشرة نزول آية التيمم في سورة المائدة، وكانت في السنة الرابعة عند جماعة من أهل السير، وقيل بل نزلت في السنة الخامسة بعد غزوة بني المصطلق التي يأتي ذكرها في تلك السنة. والحادثة الثالثة عشرة رجم اليهوديين الزانيين، فإن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، وكانت اليهود تسود وجوه الزنا عقوبة له، ثم احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بحكم الله ورجم اليهودية واليهودية، وهو حكم الله الذي في كتاب اليهود، لكنهم بدلوا وحرفوا، وقصته في الصحيحين. والحادثة الرابعة عشرة مولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولد في هذه السنة الرابعة، وقيل في السنة السادسة، وذكر أيضا أنه في السابعة، واستبعده ابن حجر في الإصابة، فميلاده بين السنة الرابعة والسنة الثالثة عند جمهور نقلة السير، وأما تأخره إلى السابعة فبه بعد، ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة والله أعلم، وهو شقيق الحسين شقيق الحسن أبا وأما. نعم. قال رحمه الله: وكان من خمسة سنوات فيه أجد في رجل من مصطلحه والدوم من الذي قرر هو الحصر أخذ من جهاد عنه واتصل وأخذ الله أهل به بالخامسة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الرابعة شرع يذكر حوادث السنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية في المدينة، فذكر أربع حوادث. فالحادثة الأولى غزوه صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وهم قوم من خزاعة كانوا مالأوا الأحزاب وضاخروه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وقيل في التي بعدها، والأول قول الجمهور، واختاره ابن القيم في زاد المعاد أنها كانت في السنة الخامسة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع بالسين، غزوة المريسيع، وهو اسم ماء كانوا عليه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي رجالا فهزمهم وقتل منهم من قتل وسبى من سبى. وفي هذه الغزوة بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وقعت حادثة الإفك المشتملة على رمي الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها بالبهتان، فبرأها الله من ذلك كما ذكره في كتابه، وصح فيه أحاديث كثيرة، وأفرده عبد الغني المقدسي في جزء معروف. والحادثة الثانية غزوة دومة الجندل، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، قريبة من الجوف، وكانت في ربيع الأول من السنة الخامسة قبل غزوه بني المصطلق، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحلة، وكانت سوقا يجتمع فيه أخلاق من الناس، ويعرض فيه الظلمة للأنباط الذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فيؤذونهم بخروجهم بالتجارة إلى المدينة النبوية، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم، فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم لم يلقى أحدا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام أياما فلم يكن فيها قتال. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من ابنة الحارث، وهي زويرية بنت الحارث رضي الله عنها من سبي بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس، وقعت في سهم ثابت بن قيس في قسم الغنائم، فكاتبها على نفسها، أي جعل عفقها أن تدفع إليه مالا منجما، فأدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها، ثم اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها اعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من بني المصطلق إكراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمن امرأة على قومها بما جرى عليهم من الخير والبركة في فك أسرهم. والحادثة الرابعة عقده صلى الله عليه وسلم على ريحانة، وهي ريحانة بنت زيد، كانت من سبي بني قريظة، عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ثم بنى بها في السنة التي تليها كما سيأتي. واختلف أهل العلم في رتبتها منه، أكانت زوجة من أزواجه أم كانت ملك يمين؟ وأصح القولين أنها كانت ملك يمين ولم تكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. بيعة الرضوان أول أول، هذه الكلمة تعبتنا مدة يعني في وجهها، فكنت أرى أنه بيعة الرضوان أولي وبنى يعني أوليها اهتمام، ثم وجدت فائدة عزيزة في المصباح المنير أن أول يأتي بمعنى سبق، فيكون قوله وبيعة الرضوان أول وبنى يعني سبق، وهي كذلك فصح مبنى ومعنى ووجه. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الخامسة من الهجرة شرع يذكر بعدها حوادث السنة السادسة، فذكر سبع حوادث. الحادثة الأولى غزوة بني لحيان بكسر اللام، وكانت في جمادى الأولى من تلك السنة على الصحيح، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبتغيهم وهم قوم من هدي، فهم بنو لحيان بن هدي، كانوا أصابوا بعث الرجيع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما زعموا أنهم رغبوا في الإسلام، وكان عليهم عاصم بن ثابت وقيل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان منهم ما كان مع ذلك الوفد، قتلوا منه من قتلوا وأسروا منه خبيبا وباعوه في مكة على الخبر المعروف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تأليهم حتى وصل منازلهم، فلما سمعوا بقدومه فروا منه صلى الله عليه وسلم إلى رؤوس الجبال وامتنعوا بها، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا. هذا الأذان اللي ينفخ الأخ ولا باقي؟ والحادثة الثانية الاستسقاء، وذكره الناظم رحمه الله تعالى في حوادث هذه السنة، والمراد به طلب السقيا بالدعاء. وروي فيه حديث عند أبي عوانة في صحيحه بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فنزل المشركون بماء ومنعوا منه المسلمين، فلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة في الماء، فتكلم المنافقون وقالوا لو كان نبيا لاستسقى لقومه كان استسقى موسى لقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها، ثم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا وأغاثهم الله سبحانه وتعالى. وليس في الحديث المذكور تعيين تلك الغزوة ولا ذكر سنتها، فمن نقل في السير من ذكره في حوادث السنة السادسة، ومنهم من ذكره في غير هذه السنة، الله أعلم بموقعه منها، فهو من حوادث السيرة النبوية في المدينة، لكن تعيين تلك الغزوة وموضعها لا يعلم بخبر صحيح. والحادثة الثالثة غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوه صلى الله عليه وسلم بني لحيان بليال، ثم غار عيينة بن حصن في قومه على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا امرأته، فخرج الصريح يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان أول خارج في طلبهم هو سلبة ابن الأكوع، وكان عداء، فكان من خبره وخبرهم أن اجتهد في طلبهم حتى رد الإبل، ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فابتغوهم فلم يدركوهم وفاتوهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع وهو ذو قرد، وكان ماء يعني بيرا يسقون عليها. ثم ذكر الحادثة الرابعة وهي صده صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة يريد العمرة حتى بلغ مكة، فمنعته قريش من دخولها تلك السنة، وصالحوه على أن يرجع ثم يأتي من السنة المستقبلة، وكان هذا أول صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والحادثة الخامسة بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى أهل مكة ففشى في الناس أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، ولذلك وصفها الناظم بقوله وبيعة الرضوان أول يعني سبق لما ذكر الله عز وجل من فضل أهلها بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. الحادثة السادسة بناؤه صلى الله عليه وسلم ودخوله بريحانته على ما تقدم ذكره من القلب في ذلك، والصحيح أنها كانت ملك يمين يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عقده عليها ثم بناؤه فيه نظر. والحادثة السادسة السابعة فرض الحج في تلك السنة على خلاف كما قال وفرض الحج بخلف، فقيل في السنة السابقة وقيل في السنة السابعة وقيل في التاسعة، وهو أصح الأقوال، اختاره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أن الحج فرض في السنة التاسعة، وتأخر حجه صلى الله عليه وسلم إلى تاليتها لأنه كره أن يحج البيت الحرام وفيه بقية من دين المشركين، فكان حينئذ يحج المشركون وفيهم العراة، فبعث أبا بكر في تلك السنة التاسعة مع وألحقه بعلي ونهي المشركين عما كانوا يفعلونه، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا حج الإسلام. نعم. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر حوادث السنة السادسة من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة السابعة منها، فذكر فيها 12 حادثة، فالحادثة الأولى فتح خيبر، فكانت في السنة السابعة عند الجمهور، وقيل قبل هذا السنة، وأصح القولين أنها كانت في السنة السابعة، وكانت خيبر مجمعا لبقايا اليهود من بني النضير وغيره، فإن كبراء بني النضير أووا إليها كحيي بن أخطب وسلام بن مشكم وسعد بن أبي الحقيق في آخرين، فلم يزل بقايا اليهود يأتون إليهم حتى صارت لهم شوكة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقاتلهم وأخرجهم من خيبر. والحادثة الثانية تحريم لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية التي تأنس بالناس، والحادثة الثالثة تحريم متعة النساء وهي نكاح كان من أنكحة الجاهلية ينكح فيه الرجل المرأة مدة معينة مقابل شيء يعطيها إياه، وكان تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء في السنة السابعة يوم خيبر، ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد الأذان نتم بقية هذه الحوادث. السنة السابعة وانتهى بنا القول إلى الحادثة الرابعة من حوادثها وهي زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حتيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنها وعن أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها في هذه السنة وعقد عليها وأمهرها عنه النجاشي، فنقد النجاشي مهرها فإنها كانت في الحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة سمه صلى الله عليه وسلم في شاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سم في شاة مصرية أي مشوية أهدتها إليه امرأة يهودية ابتغاء هلاكه صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم من شرها. والحادثة السادسة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها من سادات بني النضير، كانت في سبيلهم، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي خص بها نفسه صفيا من السبي. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من نسائه، ولهذا قال الناظم: ثم اصطفى صفية صفية، أي في تلك الغزوة، ثم أتت أي إلى المدينة حال كونها زوجا من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فأول الأمر كانت أمة استرقت بالأسل والسبي، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من عداد أزواجه صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة وفود من بقي في الحبشة، فإن بقية المهاجرين وهم أكثر من النصف وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من خيبر، فواساهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثامنة زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بنى بها في السنة السابعة بمكة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرم في أصح القولين، فلما فرغ من نسكه بنى بها. والحادثة التاسعة إسلام أبي هريرة الدوسي، واسمه عبد الرحمن ابن صخر في أصح الأقوال، وكان إسلامه قبيل غزوة بدر، لكن لم يصل قبيل غزوة خيبر، لكن لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه منها، فلم يدرك فتح خيبر. والحادثة العاشرة عمرة القضاء، وهي العمرة التي كانت عوضا، العمرة التي صد عنها في السنة الثالثة، فخرج إلى مكة واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في ذي القعدة. والحادثة الحادية عشرة بعثه صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه رضي الله عنهم إلى ملوك الناس كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم من عظماء الخلق من عرب وعجم. والحادثة الثانية عشرة إهداء مارية القبطية إليه صلى الله عليه وسلم، أهداها إليه المقوقس ملك مصر، المقوقس ملك مصر، فلما وصل كتابه إليه بعث مع الرسول الذي وصل إليه وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت منها مارية، فكانت من ملك اليمين من الإماء اللواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطأهن بملك اليمين، ولم تكن من أزواجه. وهاتان الحادثتان الحادية عشرة والثانية عشرة هما عند الناظم في السنة السابعة، لأنهما وقعا في شهر المحرم، وهو يبتدئ السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول من التي تليه، وعند غيره هي من السنة الثامنة وهو الصحيح. Thank you. فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة السابعة أتبعها بحوادث السنة الثامنة من الهجرة بحوادث السيرة المدنية، فذكر فيها 10 حوادث. فالحادثة الأولى سرية مؤتة، وهي قرية من قرى الشام، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما أفسد بعض أهلها ما أفسدوه بقتلهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل موتة فقتله، فسير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية جعل عليها زيد بن حارثة، فإن قتل خلفهم عليها جعفر بن أبي طالب، فإن قتل خلفهم عليها عبد الله بن رواحة، فوقع الأمر كذلك وقتل أولئك الثلاثة، ثم تولى خالد بن الوليد من غير امرأة، أي من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانفصل خالد بن الوليد ممن بقي معه من المسلمين بعد أن أصابوا من المشركين وأدخلوا فيهم، ورجعوا إلى المدينة. والحديثة الثانية فتح مكة المكرمة، وكانت في رمضان في السنة الثامنة اتفاقا، واختلف في يومها منه، فذكرت عدة أيام من 12 إلى 19. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فدخلها صلى الله عليه وسلم من غير قتال إلا شيئا يسيرا في ناحية سرية خالد بن الوليد، وأذعنت له قريش ولانت له العرب كافة بعد فتح مكة المكرمة، وكانت نصرا عظيما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. والحديثة الثالثة غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس وغزوة هوازن، والأولان موضعان، فحنين وأوطاس موضعان، وأما هوازن فقبيلة من قبائل العرب. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانوا اجتمعوا له وبرزوا يريدون قتاله، فإنهم ظنوا لما تسامعوا بخروجه في الجيش العظيم قاصدا مكة أنه يريدهم، ولم يكن يذهب وهلهم إلى أنه يريد المدينة، يريد مكة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قصد إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وصار بينه وبينهم قتال غلبوا فيه أول الأمر، ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آخر الأمر، وفروا وقصدوا إلى الطائف، فوقعت الحادثة الرابعة وهي غزوة الطائف بعد غزوة حنين، فإن الذين قاتلوه من هوازن وثقيف خرجوا فارين من حنين قاصدين الاحتماء بحصن الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يقع بينه وبينهم قتال ولم يقدر عليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم جاءوه صلى الله عليه وسلم يبتغون ما أصاب من السبي والغنائم من الإبل والشاء التي كانوا أخرجوها معهم في هوازن، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحادثة الخامسة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة، لما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فأقام في الجعرانة، وهي قرية لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم، ثم دفع منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا. والحادثة السادسة وفاة ابنته زينب رضي الله عنها، فتوفيت في هذه السنة وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة مولد ولده إبراهيم، فولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية ولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومات كما سيأتي في السنة العاشرة فلم يتم رضاعه فمات دون السنتين. والحادثة الثامنة نزول سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة عن ليلتها، فإن سودة لما كبرت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت في أن تكون زوجته في الدنيا والآخرة، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها. الحادثة التاسعة بناء المنبر النبوي. بناه غلام نجار لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، أي من شجر يقال له الطرفاء، من شجر الغابة، وهي موضع ذو شجر ونبت كان يرعى فيه فخ أهل المدينة. فعمد هذا الغلام النجار إلى خشب من تلك الأشجار وصنع به منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل يخطب إلى جذع نخلة، ثم تركه صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر فصار يخطب عليه. والحديثة العاشرة حج عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج إلى حنين استخلفه عليه، وقيل لم يستخلفه إلا بعد ذلك، وكيفما كان فإنه هو الذي خرج بالمسلمين في الحج، فكان عتاب أول أمير للحج في الإسلام، فأول من حج بالمسلمين في الإسلام هو عتاب رضي الله عنه، ثم حج بعده بهم أبو بكر، ثم حج بعدهما بالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الثامنة من الهجرة في المدينة أتبعها بحوادث السنة التاسعة، فذكر فيها سبع حوادث. فالحادثة الأولى غزوة تبوك، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى غزوة العسرة لما اعترى الناس فيها من الشدة، وكانت في رجب من سنة 90. سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا. والحادثة الثانية هدم مسجد الضرار الذي ابتناه جماعة من المنافقين، وكاتبوا أبا عامر الفاسق من رؤوسهم يريدون استمالة الروم وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، فأظهر الله سبحانه وتعالى على خبرهم فهده النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى 3 مساجد وهد مسجدا واحدا هو مسجد الضرار، إذ أمر بهديه صلى الله عليه وسلم وإن لم يباشره. والحادثة الثالثة حج أبي بكر الصديق بالناس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حجاج المسلمين في تلك السنة أميرا عليهم، فقصد إلى تلك المشاعر المقدسة وحج بالناس تلك السنة. والحادثة الرابعة بعث علي بن أبي طالب إلى ركب الحجاج بعد أبي بكر الصديق، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يتلو على الناس سورة براء لإعلان البراءة من المشركين ونبذ عبودهم إليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به أبا بكر وعليا أن يخلط البيت الحرام وبقية مواطن الحج من آثار المشركين، فنودي في الناس أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت أحد عاريا. كانت العرب تطوف وهي كانوا يطوفون وهم عراة لما يعتقدونه من نجاسة ثيابهم بالمعاصي وغير ذلك، فكان ذلك آخر حج المشركين بالبيت الحرام. والحادثة الخامسة قدوم الوفود من قبائل العرب، فقدمت وفود كثيرة من قبائل العرب من بني تميم وطي وغيرهم لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخضعت له قريش. ولأجل هذا سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد على المدينة قدم عليها من العرب. وقد قيل إن الوفود التي قدمت المدينة بلغت 200 وفد، وهذا أقصى ما قيل. وأفردت في ذلك رسائل وأخبار الوفود فيها فوائد عظيمة، وإذا أردت أن تعلم مبلغ ما فيها من العلم فاقرأ فقط ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد عن أخبار تلك الوفود وما فيه من العلم والبيان. والحادثة السادسة إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلفه صلى الله عليه وسلم على نسائه ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، فامتنع من الدخول عليهن 29 يوما، وكان الشهر حينئذ وافق أن يكون ناقصا، ثم دخل عليهن صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة نعيه صلى الله عليه وسلم النجاشية، أي ذكر خبر وفاته، وهذا هو النعي المأذون فيه، وهو الإعلام بموت أحد، ثم صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وكان ذلك في ذي الحجة، فصفه النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وكبر عليه 4، وكانت تلك أول صلاة على غائب، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أحد مات غائبا سوى النجاشي، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونال بذلك الفضل، كما قال الناظم نال الفضل يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقع في هذه الأبيات اختلاف في النسخ في شطرين، أحدهما في الشطر الثاني من البيت الأول وهد مسجد الضرار رافعة، ففي نسخة وهد مسجد الضرار واقعة، والآخر في الشطر الثاني من البيت الأخير عليهم الغيبة قال الفضلاء، وكلا الوجهين المذكورين صحيح، لكن الأظهر ما أثبت والله أعلم. نعم. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المدنية المتقدمة في الأعوام السوابع ذكر هنا ما بقي من حوادثها في العام الأخير، وهو عنده واقع بين الربيعين، وأما عند غيره فبعضه واقع في سنة وبعضه واقع في سنة أخرى. فأول تلك الحوادث وهي الحادثة الأولى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم سموا اي بس شوي الله يجزاك خير ما عاد بقي الله شيء. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وله 17 شهرا وقيل بل بلغ ما بعده فهو مات قبل بلوغ 2 جزما ولم يتم رضاعه. والحادثة الثانية إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم في 10 في رمضان منها وكان من بعد من رؤوس السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعثا إلى ذي الخلصة في بلاد دوس. والحادثة الثالثة حجه صلى الله عليه وسلم إذ خرج لخمس بقين من ذي القعدة ثم حج النبي تلك السنة ولم يشهد تلك الحجة أحد إلا من المسلمين. ووقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة وأنزلت عليه الآية العظيمة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحديث الرابعة وفاة ريحانة بنت زيد وهي ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع وقيل بل ماتت قبل ذلك بمدة وهو الصحيح أن موتها تقدم قبل ذلك بسنة. ثم بقي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن 9 فتوفينا بعده وكان تقدمه في الموت 2 هما خديجة بنت خويلد وزينب إيش بنت خزيمة بنت خزيمة وبقيتهن تخلفن بعده وآخرهن موتا في أصح الأقوال هي أم سلمة رضي الله عنها وقيل ميمونة والصحيح أن آخرهن موتا هي أم سلمة رضي الله عنها. والحادثة الخامسة وفاته صلى الله عليه وسلم وكانت في 12 وكانت في يوم 12 من ربيع الأول وبلغ من عمره 63 سنة. ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف فيها قيل 5 شهر أي 12 يوما وقيل 3 يعني 10 أيام وقيل 3.5 أي 16 يوما. والجمهور أنه مرض صلى الله عليه وسلم 13 يوما ثم مات صلى الله عليه وسلم ودفن في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة رضي الله عنها. وبتمام هذه السيرة بموته صلى الله عليه وسلم تمت هذه المنظومة الوجيزة وهي 100 بيت في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومما يختم به القول الإرشاد إلى جملة مما تنتفعون به في علم السيرة. الفائدة الأولى أن علم السيرة من علوم الشريعة الجليلة فهو علم يؤخذ بالتلقي عن الأشياء ولا يؤخذ من الكتب سواء بسواء مع غيره من العلوم الإسلامية شريعة ولغة وغير ذلك من العلوم التي تدور في فلكها. فما يتوهم أن علم السيرة لا يحتفل به ويتلقى من الكتب هذا من الجهل بقدره والغلط في أخذه. والفائدة الثانية أن من أراد أخذه فينبغي أن يأخذه وفق ما ينفعه وأنفع ما يؤخذ به حفظا أن يحفظ مبتغيه 2 أحدهما هذه المردوزة وهي المبتدأ والآخر ألفية العراقي في السيرة وهي المنتهى. والفائدة الثالثة أن من الكتب النافعة التي درج عليها علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله وكانت رائجة في البلاد النجدية لقراءة السيرة النبوية في المساجد كتب شهيرة، منها السيرة النبوية لابن كثير، ومنها سيرة ابن هشام، ومنها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها زاد المعاد. فعلى هذه الكتب الأربعة كان يدور أخذ السيرة والانتفاع بكتبها، وكان رابعها من أكثر الكتب قراءة في هذه البلاد، وهو كتاب عظيم النفع قل نظيره في كتب السيرة لعنايته رحمه الله باستنباط الأحكام وبيان الفقه في حوادث السيرة. والفائدة الأخيرة أن دراسة السيرة سبيل إلى زيادة الإيمان وتوثقة الإيقان، ذكره القرافي في شرح الأربعين والذخيرة. فمن أراد أن يزيد إيمانه ويقوي يقينه فعليه بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، ويجتهد في قراءتها مع أهله ويحضهم على ذلك ويذكر لهم فائدتها ويصبر نفسه معهم لمعرفة أخبارها، فإن الانتفاع بذلك ظاهر في الدنيا والآخرة كما تقدم في كلام الزهري. وبتمام هذه الفوائد نقول بحمد الله قد فرغنا من شرح هذه الأرجوزة بما يناسب المنتين أخواتنا من الدرس. استريحوا. نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الأرجوزة بما يناسب المقام، وأنبه إلى أمرين ختاما. أحدهما أننا غدا في جامع الراجحي نشرح بإذن الله كتاب كسب الشبهات، ثم في يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العشاء يكون انطلاق برنامج أصول العلم في سنته الثالثة في مسجد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وفق الله الجميع ما تجاوز. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.